بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، ضيفنا علم في مجال اللغة والإعلام والشعر. ففي مجال اللغة فهو أمين عام مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وفي مجال الإعلام هو رائد من رواد الإعلام الهادف الذي يهذب الأرواح ويقنع العقول ويرقي المشاعر، وفي مجال الشعر هو أحد فرسان اتجاه شعري أثبت وجوده في نهر الشعر، ثم إن صوته نغم يسري في قلوب العرب جميعا. وإذا كان فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قد وطأ وسهل علم التفسير، فإن الأستاذ فاروق شوشة قد سهل للعامة تذوق الشعر العربي في برنامجه لغتنا الجميلة. معه نتحاور في سيرة ومسيرة. ولد الأستاذ فاروق شوشة عام 1936 بقرية الشعراء بدمياط، حفظ القرآن الكريم وأتم دراسته في دمياط، وتخرج في كلية دار العلوم عام 1956، وفي كلية التربية جامعة عين شمس عام 1957، التحق بالإذاعة عام 1958 وتدرج بها حتى كان رئيسا لها عام 1994، ويعمل أستاذا للأدب العربي بالجامعة الأمريكية، أمين عام مجمع اللغة العربية ورئيس لجنة النصوص بالإذاعة والتلفزيون، إلى برنامجه الذي أتم أو يعني سنتين ويتم 50 عاما لغتنا الجميلة. أهلا بك أستاذ. أهلا بك وبكل من يستمعون إليك. أهلا بك، وهذا شرف لنا في إذاعة القرآن الكريم أن تكون ضيفنا. شكرا. أستاذنا، نبدأ من قرية الشعراء بدمياط حتى وصلت للإذاعة، حتى لا نثقل عليك. في هذه الفترة التي كانت مصر فيها قبل ثورة يوليو، كيف رأى الأستاذ فاروق شوشة مصر في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر؟ أنا ابن قرية، وبالتالي طفولتي تمتزج بمعاناة أبناء هذه القرية في عصر كان الإقطاع سائدا، وكان التخلف بكل أشكاله، الفقر والجهل والمرض. من القرية إلى المدينة حيث كان التعليم، ونهاية المرحلة الثانوية في التعليم شهدت تحركا ثوريا هائلا للتخلص من الحكم الملكي في مصر. وكانت هذه الفترة مثيرة لي لأشارك ببعض الكلمات التي ظننتها شعرا في ذلك الوقت في مظاهرات الطلاب من أجل التمرد على الواقع السياسي السيء في مصر. مجيئي إلى الجامعة ارتبط بالعام الأول من الثورة، ولذلك من الكتاب في القرية إلى الجامعة أحس كأنني كنت أؤرخ للتاريخ المصري في ذلك الوقت. إذا عدت إلى الكتاب أقول إن حفظ القرآن الكريم كان وجها من وجوهه، لكن نطق اللغة العربية وتجويد أصواتها أعتقد أنه كان يعطيني نقطة البداية لكي أعمل مذيعا بعد 20 عاما وأنا لا أدري في ذلك الوقت. نعم، يعني وبداية 1958 بدأت الرحلة الإذاعية. كيف رأيت الإذاعة في هذا الوقت المبكر من الإذاعة المصرية؟ يعني سبق العمل إلى الإذاعة عام عملت فيه معلما بعد التخرج في كلية التربية، والمصادفة وحدها هي التي قادتني إلى الإذاعة، لأني كنت أعد نفسي في ذلك الوقت لما أعتبره أجمل عمل في الدنيا، وهو أن أعمل أستاذا في الجامعة. وكنت في انتظار بعثة في التربية المقارنة، لأني كنت أول دفعتي في كلية التربية، لكن كانت الظروف تؤخر البعثات في ذلك الوقت. فأشار علي صديق وزميل بأن نتقدم لامتحان الإذاعة لنعبر إجازة الصيف، نجحت أنا ولم ينجح هو، التحقت بالإذاعة وذهب هو إلى البعثة باعتباره الاحتياطية لي، وكان المبنى في الشريفين من حيث الموقع، لكن الشريفين كان يعني شيئا آخر، كان يعني أن الإذاعة في قلب المدينة، وأن اسم الشريفين يختلف تماما عن اسم مسبيرو الذي سننتقل إليه بعد سنوات. وكان الكبار في الإذاعة في ذلك الوقت ما يزالون يتصدرون المشهد، وفي داخل كل منهم ما نفتقده الآن، وهو أن يربي أجيالا من بعده. كان كل أستاذ إذاعي في مجال الأخبار أو الإخراج أو قراءة النشرات أو الإذاعات الخارجية أو تقديم البرامج يحرص على أن يتحلق من حوله أجيال جديدة تأخذ عنه حتى ولم لم يتكلم. يكفي أن نراه ماذا يصنع، كيف يصنع، تصرفه في الأوقات الحرجة إلى آخره. هذا ما تفتقده الإذاعة بعد سنوات طويلة من العمل فيها. الآن الكبار لا يلتفتون إلى من وراءهم، والشواغل تباعد بين الأجيال. من الرواد الإذاعيين استفاد منهم الأستاذ فاروق شوشة في بداية دخوله الإذاعة المصرية؟ أعتقد أني كنت محظوظا بأن يكون على رأس المذيعين في ذلك الوقت رجال من طراز حسن الحديدي وصلاح زكي وجلال معوض، ثم من بعدهم أحمد فراج ونبيل بدر. هؤلاء كانوا أساتذة عندما كنا نتشرب القطرات الأولى من عمل الإذاعي في الاستوديو وفي خارج الاستوديو. بعد ذلك كان هناك الإعلام الكبير سعد لبيب الذي كان مديرا لما يسمى وقتها بالبرنامج الثاني أو البرنامج الثقافي الآن، ومن خلال العمل في البرنامج الثاني كنت فردا صغيرا في كتيبة تضم كبارا من نوع آخر، وكان سعد لبيب هو قائد هذه الكتيبة. نعم، في برنامج لغتنا الجميلة كان من أوائل البرامج الشعرية في الإذاعة المصرية، وقد بدأ سنة 1967. كيف كان التفكير في برنامج شعري في هذه الفترة، وما أثر هذا البرنامج في المجتمع المصري والمجتمع العربي، حيث إنه قد قدم الشعر بلغة صحيحة وبصوت، هذا الصوت الذي يحبه الجميع، وهو صوت الأستاذ فاروق شوشة. قبل لغتنا الجميلة كانت الإذاعة تقدم برنامجا عنوانه روائع الشعر، وكان يشترك في تقديمه نخبة من كبار الإذاعيين، وكان يشرف عليه وعلى اختيار مادته الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل الذي كان مستشارا ثقافيا للإذاعة. قدم هذا البرنامج حسن الحديدي وجلال معوض، وكان هناك من بعدهما نبيل بدر وأحمد فراج، وبعد قليل أسند إلي البرنامج عندما اكتشف الشاعر محمود حسن إسماعيل أني شاعر على الدرب. لكن لغتنا الجميلة كانت له قصة أخرى. كنا في عام النكسة، وكانت النكسة فيما تعنيه أو في أحد أبعادها أننا ابتعدنا عن الأصول والجذور وعن الثقافة العربية الإسلامية المكونة وعما ينبغي لنا أن نتمسك به من قيم وثوابت وروح لهذه الأمة. في ذلك الوقت كان الأستاذ محمد محمود شعبان رحمه الله المعروف باسم بابا شارو مديرا للبرامج العربية في الإذاعة، وعلى رأس الإذاعة الأستاذ عبد الحميد الحديدي رحمه الله. فوجئت بأن الأستاذ شعبان يبحث عني، اتجهت إليه وأنا أحاول أن أعدد ما هي الأخطاء التي حدثت لكي يكلمني فيها هذا المسؤول الكبير. فوجدته يرحب بي ويقول: نحن نفكر في برنامج يعيد الناس إلى التراث العربي وإلى الارتباط بالهوية العربية الإسلامية وإلى فأنا أستمع إليه وأنتظر يعني ما هي النتيجة. قال لي يعني فكر معي ولندخل إلى هذا الذي سنختاره من خلال اللغة. فتساءلت، قلت له: برنامج تعليمي عن اللغة العربية سيكون فاشلا ومكروها وغير محبب، وهناك برامج تعليمية في موجودة. قال لي: ليس برنامجا تعليميا، ولكن ما أفكر فيه برنامج تذوقي، نعلم الناس كيف تتذوق. فكر فيه وفكر في اسمه ثم عود إلي في الأسبوع القادم. أخذت أفكر وأسأل الأساتذة والأصدقاء والمهتمين، فكان بعضهم يقول لي سميه روائع البيان، وبعضهم يقول من سحر القرآن، وبعضهم يقول إن للغتك عليك حقا، وبعض عشرات العناوين. وعدت إليه، قال لي فيما فكرت. قلت له بصراحة، سألت عن أسماء للبرنامج، لأن اسم البرنامج هو الذي سيحدد هويته وطريقته في التعامل. فقال لي: وما هو الأقرب إليك؟ قلت: هناك يعني شيء قريب إلى أن اللغة لغة حية، لغة مستمرة، لغة ثرية. قال لي: ألا تراها جميلة؟ قلت له: إذن هي لغتنا الجميلة. وكان كيف أقدمه؟ قال لي: فكر في نص حلقة لن أقرأه، ولكن سأستمع إليه لأحكم عليه مسجلا. وبدأت أفكر عندما يكون اسم لغتنا الجميلة عنوانا، ما المضمون؟ لا بد أن تكون مادة جميلة ولا تقتصر على الشعر. يعني البرنامج بدأ بعيون الشعر العربي وعيون النثر العربي وما في القرآن من آيات كريمة مؤثرة وعميقة المبنى والمعنى والتأثير، وما في كلام الناس العادي من ألفاظ يظنونها عامية وهي فصيحة، وألفاظ ينطقونها بصورة خاطئة وهم لا يدرون أنها خاطئة. قلت: كل هذا سيكون مداخل للبرنامج. وبالفعل ساعدتني الأستاذة الإذاعية صفية المهندس زوجة الأستاذ شعبان، فسجلت بصوتها 13 عنوانا، بحيث في كل حلقة من حلقات البرنامج أختار 3 أو 4 عناوين. في هذه الحلقة مثلا: سطور مضيئة من تراثنا العربي، نحو بيت واحد من الشعر، مثل عربي مش وهكذا وهكذا. وكان هذا البرنامج من ثمار نكسة يونيو. إذا كانت هناك ثمار للنكسة أو نتائج إيجابية فهذا البرنامج هو أحدها. النكسة كانت في يونيو، البرنامج قدمت أولى حلقاته في الأول من سبتمبر عام 67، يعني محاولة الخروج من الإحباط تماما. وكان الهدف من البرنامج أن يقدم يوميا لمدة شهر، فلما حدثت هناك استجابة أحس بها المسؤولون قالوا: إذا نمده لدورة إذاعية. ثم استمر لدورات، ثم سكت عنه، ثم استمر حتى بلغ 48 عام. وإن شاء الله يعني نحتفل بعيده 50 بعد سنتين إن شاء الله. شكرا. والعمر المديد لحضرتك يعني. شكرا. في لغتنا الجميلة نريد أن نستمع إلى بعض ما أنتجه الأستاذ فاروق شوشة في هذا البرنامج شعرا، يعني تختار للمستمعين بصوتك هذا الجميل الرقيق. هذا هو الاختيار الصعب، لأنك تريد التقاط نقطة من بحر من بحر مائج يعني. ويعني لكن سأجيء على بالي الآن أبيات لإبراهيم ناجي عنوانها الغد. إن خانني اليوم فيك قلت غدا، وأين مني ومن لقاك غد؟ إن غدا هوة لناظرها، تكاد فيها الظنون ترتعد. أطل في عمقها أسائلها، أفيك أخفى خياله الأبد؟ يا لامس الجرح، ما الذي فعلت به شفاه رحيمة ويد؟ ملء ضلوعي لظى، وأعجبه أني بهذا اللهيب أبترد. يا تاركي، حيث كان مجلسنا وحيث غناك قلبي الغرد، إني غريب تعالى يا سكني، فليس لي في زحامهم أحد. الله. سيدنا الأستاذ فاروق شوشة شاعرا، متى بدأ معك نهر الشعر؟ يعني بدأت محاولاتي الأولى في مستهل المرحلة الثانوية. أذكر في السنة الأولى، وكان معلمي في اللغة العربية شاعر المدرسة المدلجل بصوته في المناسبات، وكنت أستمع إليه في رهبة وخشوع. فلما بدأ يقرأ موضوعات التعبير التي كانت تسمى موضوعات الإنشاء في ذلك الوقت، اكتشف أني أبث في ثنايا الموضوعات بعض ما حفظته من شعر. فسألني من أين تأتي بهذا؟ قلت له لدي في البيت مكتبة لأبي فيها بعض الدواوين الشعرية، وأنا أحب الشعر وأقرأه وأحاول أن أكتبه. فقال لي هات ما كتبت. فدفعت إليه بكلمات متعثرة لغة ووزنا، فبدأ يلفت انتباهي، هذه الكلمة حقها أن ترفع، الوزن هنا مختل، أعد الكلام على سمعك، انظر أنت قلت كذا لكن هنا تقول كذا، الكلام هنا ينقصه كلمة أو هنا يزيد عن الميزان الشعري. وتدريجيا كان يتعهدني، وكنت أقابله بشكل يومي كل الأوقات التي ليس فيها دراسة أنا معه في فناء المدرسة، نمشي ونتكلم في الشعر ويحدثني عن الشعر. وفي السنة الرابعة الثانوية، وكان فيها شهادة تسمى شهادة الثقافة على أيامنا، ركبني لون من عدم التقدير وألفت مسرحية شعرية تتناول الفتنة الكبرى في زمن علي وعثمان ومعاوية. شوقي لم يكتب المسرح الشعري إلا بعد أن بويع أميرا للشعراء وقبل وفاته بخمسة أعوام، لكن وأنا طفل السادسة عشرة أحاول أن أكتب مسرحا شعريا. الطريف أن مدير المدرسة اهتم بها وطبعها وأخذ يبيعها للمدرسين والطلاب لكي يكون هذا بمثابة التشجيع لي. ثم وأنا في الجامعة أتى بها صديق بنسخة من سور الأزبكية، يبدو أن الذي اشتراها باعها، وقال لي هذه صورتك وهذا كلامك. وضحكنا وقلت المسرح يحتاج إلى سنوات فيها الاكتمال والخبرة. وكان بداية الدواوين سنة 1966 إلى مسافرة. إلى مسافرة. تمام. لكن اسمح لي حضرتك أن نقف عند، وجميع شعرك جميل يعني، لكن اسمح لي أن يقول الدم العربي. نعم. أخيرا يقول الدم العربي، تساويت والماء أصبحت لا طعم لا لون لا رائحة. تماما. يعني ظروف كتابة هذه القصيدة. هذه القصيدة كتبتها إبان الحرب التي استمرت 8 سنوات بين العراق وجارته إيران. وكان الجميع يعتقد في ذلك الوقت أنها حرب بلا هدف. الدولتان دولتان إسلاميتان وركنان من أركان العالم الإسلامي في المنطقة، وهذه الحرب كانت بدسيسة وإيقاع من المستعمرين المتآمرين في الغرب لإجهاض قوى العراق من ناحية وتحطيم ثروة إيران من ناحية أخرى، وانتهت الحرب بدون أي جدوى لأحد الطرفين. في ذلك الوقت كنت مدعوا لمؤتمر أو ملتقى شعري يسمى المربد في العراق، وأحسست وأنا هناك بجو الحرب، الناس تلبس الملابس العسكرية، الشوارع ممتلئة بالجنود، مظاهر الحرب تملأ كل مكان، والمهرجان تسيطر عليه قصائد المعارك. قلت إذن فلأكتب شيئا يكون مناسبا، فكتبت هذه القصيدة وأنا في العراق وألقيتها في المهرجان وسميتها يقول الدم العربي. نعم، هل لنا أن نستمع إلى شيء منه؟ يعني بكل أسف لا أحفظها. لا. أنا لا أحفظ شعري عادة. نعم. وإذا أردت أن ألقيه لابد أن تصحبني أوراقه. نعم. أو كتبه. نعم. أنا سأكتفي بأن أردد معك. نعم. أخيرا يقول الدم العربي تساويت والماء أصبحت لا لون لا طعم لا رائحة. نعم، في نهايتها تقول لحضرتك تعبت، المدى لا يبين، الصدى لا يبين، ووجهي ما زال منكسر منسحقا في جبين المرايا تلاحقه اللعنة الجامحة. تمام. نعم. كذلك لك حضرتك يعني رسالة إلى أبي، وعندما قرأت أعمال حضرتك الكاملة وجدت هذه القصيدة يعني يتضح منها مدى العلاقة التي كانت تربط الأستاذ فاروق شوشة بأبي. صحيح صحيح. هو طبعا هو أستاذي الأول. أبي 11 إخوة لجدي، وهو الوحيد الذي تعلم من بينهم وصار معلما، الآخرون امتهنوا حرفا مختلفة. نعم. الذي عامل بالتجارة، والذي عامل بالزراعة، والذي عامل بالسفن والبحر وكان هو الوحيد المعلم، وهو أفقرهم يحرص على أن يعلم أولاده. وكنت أنا الابن الأول أو الابن الأكبر، لذلك حرص على أن يدفع بي إلى الكتاب في سن 5 وأن يدخلني المدرسة الابتدائية، وكان يريد أن يلحقني بالأزهر، لولا أن الأزهر كان يتطلب سنا متقدما. فقال له أصدقاؤه وماذا سيفعل طيلة هذه السنوات؟ الأزهر لن يقبله قبل سن 11. فألحقني مضطرا بالمدرسة الابتدائية، لكن ما قرأته في بداياتي كان من مكتبته وبفضله. تعلمي في هذه المراحل كان تحت إشرافه، صحبته لي في بعض المناسبات الصغرى في القرية كحفل حفل زواج لخالي، عودة من الحج لأحد أعمامي، ويشجعني على أن أقول كلاما في هذه المناسبة وفي تلك المناسبة. ولذلك أحسست صلة الوقت أني مدين له باهتمامي الأدبي واهتمام الشعري. واكتشفت بعد مرحلة أنه كان يكتب شعرا ويخفيه لا ينشره، لكنه محتفظ به ضمن أوراقه الخاصة، واعتبرته الينبوع أو الأصل الذي تفرعت منه هذه الشعر. نعم، ولعل يعني في هذه القصيدة تختمها حضرتك ب هذا ابنك القديم وابنك الجديد يبحث فيك عن زمانه وحلمه البعيد فافتح له خزائنك. أستاذنا في ديوان هئت لك سنة 1992 بدأتها بهذه القصيدة انتساب. نعم. التي القارئ لها يتبين كيف كان الأستاذ فاروق شوشة قارئا للوضع الكائن. تمام. يعني حضرتك تقول انتسبوا قلنا ننتسب إلى الماء الشمس الريح البركان، هل ينتسب الحطب لغير النار؟ وهل تنتسب الأرض لغير لصوص الأرض؟ وتنتسب الجرذان لغير خزائن البيت المال، وينتسب الأفاقون. أيوة، هي ينتسب الحملان لغير الذئبان، وينتسب الأفاقون لغير السلطان. لعل هذه القصيدة كانت تشير إلى الوضع الكائن في مصر وقتها. تماما. نعم. تماما. ننتقل. وفكرة الانتساب أساسها التراث العربي. عندما كان يدخل الشاعر على من يمدحه خليفة أو أميرا أو قائدا يقول له انتسب، فالشاعر يقول أنا من تميم، أنا من قيس، أنا من قبيلة كذا، لكي يرحب به أو لا يرحب. إذا كان من قبيلة لها الصدارة أكرم وبويع وكانت سرته ممتلئة. فالانتساب الآن أخذ معنى آخر. قيل انتسبوا، من أنتم؟ من أنتم أيها المتحلقون حول موائد الكبار والذين تنتظرون اللقمة ويلقى لكم بالفتات؟ نعم. فكان هذه القصيدة. نعم. إخوتنا إخوة الإيمان، كانت هذه هي الحلقة الأولى مع الأستاذ فاروق شوشة، أمين عام مجمع اللغة العربية والشاعر الكبير ورئيس الإذاعة الأسبق.